مكان بنتي مكان بنت مقابل عند أبيها ويجزي الذكر إذا كان النصاب كله بطوع سواء كان من بيت المفقر أو غنم لأن الزكاة مواساة فلا يحلفها من غير مال. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا فصل في زكاة البقر أي ذكر مقادير البقر فما يجب فيها من زكاة. ذكرنا في الدرس الماضي مقادير الإبل، من المشايخ ذكرنا بأول مقادير الإبل، 5 من الإبل فيها شاة، هذا المقدار الأول. المقدار الثاني 10 من الإبل فيها شاتان، الثالث 15 ولا 15 إيه؟ إذا فيها كم؟ فيها 3 شيع. المقدار الرابع 20 فيها 4 شيع. المقدار الخامس أنت 25 فيها بنت مهر، ثم بعد ذلك المقدار الذي بعده 36 كم فيها بنت لبو، ثم 46 فيها حقة، أيوة إذا 61 فيها جلع. بعد ذلك المقدار الذي بعده 61 76 فيه بنتا، يعني اثنتان بنتا لبون. بعد ذلك 91 فيها حقتان، الذي بعده 21 بعد 100 من الإبل فيها 3 بنات لبون. أما مقادير البقر فعلى مقدارين أو بالأخص 3، ثم بعد ذلك يأتي في كل 30 كل 40 كما سيأتي إن شاء الله. قال فصل في زكاة البقر، وهي مشتقة أي البقر، أراد أن يعرب البقر لغة، وهي مشتقة من بقرة الشيء. أهل اللغة في المعاجم غالبا يخاطبون بالتاء تاء المخاطب، ما يقول بقرت مثلا ضرب، ما يقول ضربت ضربا، يقول ضرب يضرب ضربا، دائما بضمير المخاطر. هنا قال وأن اشتق من بقرت الشيء أي أنت، دائما تتكلمون عن غير في المعاجم اللغوية هكذا. بقرت الشيء إذا شققته، إذن البقر مأخوذا من البقر من الشق، وهنا البقر تشق ماذا؟ تشق الأرض. ثم بين قال لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي تشقها للبدر والحراثة. ثم بين الواجب في زكاة البقر. وزكاة البقر قلت لكم والغنم مقاديرها سهلة ومحفوظة، ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيعة. أما الأهلية فهذا مجمع عليه في الكتاب أو نقول بالسنة والإجماع وبظاهر القرآن. أما الوحشية البقر الوحشية جماهير أهل العلم لا يرون فيها زكاة كما ذكرنا في الإبل، لا يرون في البقر الوحشية زكاة. ورواية أحمد نأخذ بظاهر النص في كل 30 تبيع فأطلق، لكن الصحيح أن المراد في ذكر وخطاب البقر هي البقر الأهلية شرعا، فلم يخاطب صلى الله عليه وآله وسلم أهل البقر الوحشية، لأن البقر الوحشية ليست محل الخطاب، خطاب البقرة المملوكة وهي البقر الأهلية والغنم الأهلية والإبل الأهلية. أما الوحشية فليست محلا للابتلاء، فضلا أن تبين فيها الشريعة شيئا من الزكاة. وهي الواحدة من أخذ بظاهر النصوص في 40 شاة، في 40 شاة شاة عامة، حديث عام في كل من يملك 40 شاة، لكن الصحيح أن هذا خرج مخرج الغالب. الغالب أن من يملك 40 تكون نعمه أهلية، هذا الأصل، هذا الذي عليه عامة أهل العلم المرجح، ورجعه أيضا ابن قدامة رحمه الله وهو من الأصحاب في المذهب. قال أهلية إن كانت أو وحشية، نقول الصحيح أن الأهلية هي التي هي زكاة. ثم قال ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيع لورود النص فيه، وهذا متفق عليه بلا خلاف. ما هي التبيع وما هي التبيع؟ أما من حيث أعمارها هي ما بلغت السنة، أي تم لها سنة كاملة ثم دخلت الثانية ولو ساعة واحدة، تم لها سنة كاملة. وسميت لغة عند أهل بهذا العام سمى تبيع لأنها تتبع أمها صغيرة بعد بلغت سنة فهي تتبع أمها، هذا وصفها، وغلب عليه فأصبح اسما لها. أما أهل البقر والإبل والغنم لهم أسماء مذكورة، لهم أسماء في مسميات الأبقار صغيرها وكبيرها. فالوصف الغالب على من بلغت سنة كاملة أنها تتبع أمها أو أحد أو إحدى أوصافها، فلهذا ذكروا أنها أو سموها بأنها تبيع أو تبيع. صحيح أن العرب تقدم وتذل وتعتبر الأنثى من بهيمة الأنعام لأنها أكثر نتاجا وأكثر فائدة من غيرها، ذات لبن وذات نتاج. لكن فيها من بلغت عنده 30 من البقر فالشريعة نصت على التبيع، نصت على أن يكون تبيع أو تبيع. بعد ذلك يأتي غالب البقر الإناث، قال تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة أن حوت تم لها ودخلت السنة الثانية. قال ولا شيء فيما دون ذلك بدون ولا شيء فيما دون 30. هذا متفق عليه، من يملك 29 بقرة ليس بها زكاة، ومن يملك دون ذلك من باب أولى، هذا متفق عليه. لا بد من تمام الأنصاف أن تبلغ أعداد البقر 30 لحديث معاذ وسيأتي إن شاء الله طويل الذي حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام معاذ قال فأمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعا ومن كل 40 مسنة والحديث عند أحمد أبي داود وهو صحيح وعليه عمل المسلمين حديث صحيح وعليه عمل المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر البقر في حديث معاذ لأن أهل اليمن أهل بقر ماشيتهم بالجملة في الغالب البقر والأغنام أما في المدينة فكان عليه الصلاة والسلام الكتاب الذي كتبه لأهل بكر وهو أيضا موجود عند آل عمر فيه مقادير الإبل قال ويجب في 40 أي من البقر مسنة والمسنة هي التي صارت ثنية يعني ظهر لها أسنان ثني ذات السنين البارزين ذات السنين البارزين الأمانيين ظهر فيقالها مسنة أي سنت وظهر سنها وتسمى عند بعضهم ثنية ثنية من البقر لها سنتان بمعنى أنها أتمت سنتين كاملتين ودخلت السنة الثالثة ولو ساعة قال ولا يجزي مسن يبين أن التبيع والتبيعة جاز في 30 بالنص ولأن ليس ثمة يعني مقارنة بين أنثى البقر والذكر وأنثى الإبل والذكر وأنثى الماء الغنم والذكر الأنثى مقدمة من حيث نتاجها من حيث نتاجها ولبنها وإلى غير ذلك والعرب يعني تقدمها على الذكر لكن من بلغ 30 من البقر الشريعة نصت أن يجوز هذا وهذا قارت وماثلت بين ذكر البقر وأنثاه وهي التبيع والتبيع أما 40 فلا مسنة لو أراد أحد أن يقيس يقول أريد أن أخرج مسنا مثل مسنة مثل تبيع وتبيع نقول لا قف حيث وقف النص وهو في 40 مسنة في 40 مسنة قال ولا يجزي مسن ولا تبيعان لو أراد أن يخرج تبيعي نقول لا يجزي 40 مسنة فقط لا تتعدى النصاب قال وفي 60 هذا النصاب الثالث هناك يا مشايخ مقدار دائما موضع اجتهاد بين المقادير المنصوصة شرعا مثل ما ذكرت 25 الإبل و 36 46 60 76 91 ثم في كل 30 وفي كل 40 كيف وفي كل 40 وفي كل 50 بين 40 و 50 هذه التي خلاص مقادير مطلقة مفتوحة بينها مقدار بدر حتى يبدأ بعده نجري إطلاقات المقادير من عنده 40 كذا بنت مخاطر من عنده 50 حقة فهنا مقدار فجماهير أهل العلم في الإبل قالوا من وصلت أو بلغ نصابه 121 هذا النصاب الذي فيه 33 ثم بعد ذلك نبدأ نجري مقادير جديدة في كل 40 وفي كل 50 هكذا هنا عندنا 30 والبقر والمقدار الثاني 40 بعد ذلك نقول في مقدار جديد مقدار جديد في كل 30 وفي كل 40 هكذا لكن بين المقدارين الأولين المنصوص عليهما وبين المقدار الجديد المطلق لابد من مقدار فجماهير العلم على 60 على 60 لماذا حتى ينضبط وفي كلام يطول لكن عندنا تجاوز هذا العبرة والستون هنا هي المرجحة عليها عمل كثير من الصحابة ما زال عليه عمل أكثر المذاهب أكثر بلاد المسلمين قال ويجب في 40 مسنة لها سنتان إلى آخره قال وفي 60 هذا مقدار جيد والستين تبيعان، والستين تبيعان. ثم يجب الآن يبدأ مقدار جديد أشهر، يعني الإنسان حالنا نقول يلغي جميع المقادير التي قبل ويبدأ مقدار جديد. قالوا في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إذن 30 فيها تبيع، أي ما زاد على 60. متى نبدأ نقسم الأبقار على 30 وعلى 40؟ نقول إذا بلغت عند صاحبها أو تجاوزت 60، هنا نبدأ نجري هذا المقدار الجديد. أما دون 60 ففيها مقادير منصوص عليها، مقادير منصوص عليها. 60 فيها شبيعان. بعد ذلك إذا زاد على 60 بقرة، زادت بقرة واحدة، نبدأ الآن نأتي بالمقدار الجديد، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. قال ثم يجب في كل 30، أي بعد زيادتي على 60، ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة أو مسنة. فإذا بلغت ما يتفق به الفرضان، أي ممكن تقسيمها إلى 30 وإلى 40، كمئة وعشرين خيّر المتصدق، خيّر بين ماذا وماذا؟ بين أن يخرج أربعة أتبعة، يعني أربعة من تبعان، أو ثلاث مسنات، بين هذا وهذا. ثلاث مسنات في 40 بمئة وعشرين، وأربع أتبعة 30 في 4 ب120، القسمة قائمة، ومخير بين هذا وبين هذا. السؤال لكم يا مشايخ، من يملك 90 من البقر كم نصاب وماذا عليه؟ 90 ما يشك نصابت في غلط بيع. لماذا يا شيخ؟ أسرع صحيح، لماذا؟ الآن نريد أن نوجد في القسمة كسرة، نستهدف الآن نوجد في قسمة كسرة، واضح مين؟ إذا قلنا 120، 150 أو 160 عفوا، 160 من البقر كم فيها؟ 160، لا أريد قصر. طبعا قد يحصل قصر، لكن الشيخ طالب علم ابتداءً الله يترك كسرا. 160 من البقر يعني أربع مسنات، إذا قلنا أربع في 40 ب160، وقس على هذا، وقس على هذا. أما إذا جاز القسم على 30 و40، أي على تبيع وعلى مسنات، فالمتصدق مخير، مخير بين هذا وهذا. قال ويجزئ الذكر، هنا يقصد في زكاة البقر هنا، وهو التبيع في 30 من البقر، يعني فلان عنده 30 من البقر، فهو مخير بين أن يخرج تبيعا أو تبيعة، مخير. ما نلزمه نحن، هو مخير غالب بس يخرج التبيع فهو مخير. أما إذا بلغت بقره 40 فله الخيار، لا مسنة. طيب يا مشايخ، فلان من الناس يملك يملك 50 من البقر، كم فيه؟ 50 من البقر، ما شاء الله، ما شاء الله، 51، ولا بد من كسر، يبقى 10 سنة. فلان عنده 59، عنده 59، عبد 59 كم فيها؟ مسنة. وحقونه نعم ما لم تبلغ 60 سنة، ما لم تبلغ 60. فلان عنده 70 من البقر، ما يصير مسنة وتبيع، صحيح ولا صحيح؟ إذا بلغ 60 فنبدأ نجري ما بلغ 30 ففيه تبيع، وما بلغ 40 ففيه مسنة. قال وجه الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص، فيه نص صريح، ليس لأحد أن يجبر المتصدق أن نخرج تبيعة، نقول لا تجبر لأنه مخير. حديثي عليه الصلاة والسلام قال من بلغ 30 فعليه تبيعة أو تبيعة، فخيره عليه الصلاة والسلام فلا تضيق عليه أنت. ويجزي ابن لبون، هذا أيضا فيه نص، ابن لبون وحق وجدع مكان بنت ماقاض عند عدمها، عند وجودها فلا. من بلغ عنده 36 من الإبل كان فيها من يعد 36 36 بنت لبون، ومن عنده 20 24 ومن عنده 25 بنت مخاض. إذا من بلغ 25 عنده بنت مخاض، لكن هل يجزي الذكر ابن لبون؟ ابن لبون من حيث السن أكبر لكنه ذكر، يجزي الورد النصي. وأيضا ذكر الإبل من الحقة لا حقه، والجدع الجدع يجزي. قال بشرط عند عدم بنت المخاض، عند عدم وجودها فيجزي، وهو هذه الأمور أكبر من بنت المخاض. بنت المخاض إذا كان عنده 25، لكن إذا أراد أن يخرج جدعا من الإبل أكثر وأكثر، أو حقا من الإبل أكبر وأسمن وأفضل وأنفس، يجزي يجزي. قال ويجزي ابن لبون وحق وجدع مكان بنت مخاض عند هذا الشرط، عند عدمها. مفهومه أنها لا تجزي هذه الأشياء عند وجود بنت المخاض، عند وجود بنت المخاض. قال ويجزي الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا. هذه القصة المذكورة والتنويع، بنت مخاض وبنت لبون وجدع وحقة وتبيعة ومسنة، فيما إذا كان يملك الرجل صاحب المال الزكوي الحلال يملك إناث ولا ذكورا، لكن إذا ليس عنده إلا ذكور فزكاته، لأن الأصل مواساة. فما نقول لو اشترى بنت مخاض أو بنت لبون أو جدعة فقل ليس عندي إلا هذه الذكور فنخرج منها، نخرج منها. قال ويجزي الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا، سواء كان من إبل أو بقر أو غنم وعلل، لأن الزكاة يعني فرضت هكذا شرعا، لأن الزكاة مواساة، لأن الزكاة مواساة أي فرضت للمواساة بين المتصدق والمتصدق له، بين الأغنياء والفقراء مواساة، فلا نضيق على هذا الغني باعتبار مواساة الفقير، ولا نضيق على الفقير باعتبار مواساة الغني، بل بينهما المواساة. قال لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله، فلا نلزمه من غير ماله، حسب ما في ماله من البقر أو الإبل أو الغنم. هذه الأمور، هذه الأسباب، هذه الأوصاف، فمنها لا نلزمه بغيرها. نعم. وصل في زكاة الغنم، ويجب في 40 من الغنم ضمن الكلام معزن أهل بيتا وحشيا، أو معزن، أو معزن أهل بيتا وحشيا، شاف فلا من 40 معز، ولا شيء في ما دون 40، ولا في 121 وفي 121 شاتان إجماع، وفي 200 وواحدة ثلاث شياه ابن مستقر المريض، وفي 100 شاه وفي 505 شياه، نعم. قال فصل في زكاة الغنم. إذن زكاة البقر عرفناها 30 40 60، ثم بعد ذلك نأتي بمقدار جديد، من كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. الغنم زكاتها أيضا قريبة في كل 40، هذا أول نصاب، والنصاب الثاني سيأتي 121 و201 وسيأتي الأخير، هي 4 تقريبا. قال طبعا سميت الغنم غنما لأنها غنيمة لا تدفع عن نفسها، غنيمة كما قال صلى الله عليه وسلم، إما لك وإما للجهد، فالغنم لا تستطيع أن تدفع عن نفسها أذى، فهي غنيمة للسباع ولغيرها. قال ويجب في 40 من الغنم ضأنا، الغنم هذه اسم جنس يشمل الضأن والمعزى، فالضأن والمعزى يسمى غنما، والضأن أنواع يا مشايخ، الضأن أنواع تعرفون مثل السواخن مثلا، الحري، النجدي، البربري، أنواع هذه كلها ضأن، والماعز كذلك أسماء لها سواء من تنسب إلى بعض البلاد السورية، الهندية، الجنوبية، الجهامية، كل ذلك الصومالية، ماعز، هذه الماعز بأنواعها، والضأن بأنواعه جنس يشمل يصدق عليه اسم الغنم، ففيها زكاة، فيها زكاة. قال ضأنا كانت أو معزة أهلية أو وحشية، أما الأهلية فصحيح متفق عليه إجماعا، أما الوحشي منها فيه خلاف، والجماهير على عدم الزكاة فيها، وهو المرجح الذي رجحناه، وأيضا رجحه ابن قدام رحمه الله في المغني وغيره، وهو الصحيح من قول أهل العلم. في 40 من غنم شاة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في 40 شاة شاة، أما دون ذلك فلا زكاة إجماعا اتفاقا. من يملك 39 ليس عند عليه زكاة، لكن لو شاء أن يخرج له لا، أما يوجب عليه إيجاب شرعي فلا. أول نصاب أو مقدار الغنم أوله 40. قال شاة، ويجب في 40 من غنم ضاني يأخذ شاة جدع، ما هو الشاة، أراد أن يبين سنة، وهي ما يجب في العقيقة والأضحية، جدع ضأن أي له 6 أشهر، أو ثني معز له سنة، هذه أسنان ما يجزي في الأضحية والعقيقة، وهل عليه جماهير أهل العلم، ومنهم من نص قال شاه أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم سن دون آخر أي شاه، لكن الصحيح الإجزام معتبر قياسا على ما يجزي في الأضحية والعقيقة. قال جدع ضأن أي ما بلغ 6 أشهر، أو ثني معز ما بلغ سنة واحدة. قال ولا شيء فيما دون 40 اتفاقا، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، شاة واحدة فلا شيء إلا أن يشاء ربها أي صاحبها مالكها، عند البخاري وغيره سيأتي إن شاء الله. هذا أول النصاب 40، أول النصاب الآن 40. النصاب الثاني قال وفي 121، في 100 ولا في 100، من يعرف يا لغويين ولا يا لغويين، ما شاء الله، في 100 ولا في 100، ما شاء الله 100 سنت، هذه اللغوية ولا لغوية، بالضم لغة، أما اللغوي من كلام لا طائلة تحت ولا فائدة فيه. فقال في 121 شاتان، إذن من عنده 100 من غنم شاة واحد، إذا بلغت 121 بعد 100 شاتان، فمن بلغ عنده 20 و100 شاة، إذا النصاب الثاني بعد 40 121، ثم نلتقي نصاب جديد بعد ذلك في كل 100. النصاب الثاني قال طبعا قال وفي 121 شاتان إجماعا، هذا مجمع عليه، وفي 200 فواحدة 3 شياه، المئتان فيها شاتان، والمئتان فواحدة 3 شياه، بعد ذلك في كل 100 ما زاد على 201 نبدأ الآن نتعامل مع مقدار جديد، إذن المقدار الذي يفصل بين المقادير المنصوص عليها وبين المقادير المطلقة وهي منصوص عليها في الجملة، لكن في كل 100 شاشة هذا هو 200 و1 واضح مي؟ قال وفي 200 و1 ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة، هنا استقرار. في كل 100 شاة ثم ذكر أمثلة، قال وفي 500 خمس شياء و600 ست شياء وهكذا، واضح مين؟ إذن السؤال لكم يا مشايخ، رجل يملك 1000 ضأن كم فيها زكاة؟ زكاة أو كم؟ ما يشف وراء 10 شياء، نقول شياء تصدق على المعزة والضأن، والآن عنده 781، هذا صعبة ما شاء الله، سلم فعنده 190 16 190 ما شاء الله، الأخير اللي قبل الأخير شاسع، فلا عنده 120 شاة واحد، 21 بعد 100 أو 25 بعد 100 شاتان وهلم جرا، ولا عنده 200 شاتا، فلا عنده 500 ثلاث شيء، ولا عنده هذا السؤال محك الفهم، عنده 299 من اليمين شيء ثلاث شيء، صحيح كلام صحيح لأنها بلغت 201، فلان عنده 300 أنت أيضا ثلاث، فلان عنده 399 توافقونه؟ أحسنت، إذا زادت واحدة فيها 4 وأهل ما جرى. طيب أقرأ. ولا الربيع الذي تربي ولدها ولا ضروة الدهر ولا كريما ولا عقوبه الا ان شاء ربها، وتبقى مريضه من ميراث وصغيره الصغار من صغار من هذه المراه، فلا يجزء الحصران والاجانب والشمع صغار الاطراف وصحتهما عجباه والذكور مؤمنات تقري قبلت عند صحيحه كبيره على قدر قيمه المالين، كان بصاد معين كالقاق والغراب والبقر والجواميس والظهر ومعز قبلت البريضه من الحكيم على قدر قيمه المالين. نعم. قال ولا تأخذ هرمة، هرمة كبيرة جدا، الهزيلة، الهرمة هي الهزيلة، والهرمة لها معان في اللغة للنقص والعيب، معابة هذه الشاة تسمى هرمة، بلغت من الهزال ومن الكبر عتية فغمزت بهذا المعنى هرمة، فنظرنا إلى هذه الشاة يقصد فلان لما قال هذه هرمة إذ بها قد تساقطت أسنانها وكبر سنها، عرفنا مغمز هذا الوصف، لكن لو قال رجل لامرأة هذه امرأة هرمة إذا قصد هذا المعنى لكبر سنها نعم، لكن لو قال فلان أراد أن يتهم فلان قال فلان ابن الهرمة، إن كانت أمه بهذا المعنى فما أحد لو أمه تبلغ هذا السن إذا أطال الله في عمرها، لكن الفقهاء قال هو مغبس بمعنى أنه ابن الزاني يعني منه، ويعامل عاملة القاذف، عاملة القاذف، لأن السابة إذا أراد أن يسب رجلا بهذا الاسم بهذه السبة يقصد يغمز في شرفه، ما يقصد أن أمه كبيرة، الكبر ليس عيبا، ولهذا الفقهاء يقفون مع معنى أو مع مراد المتكلم بهرمة، فالشاة هنا المقصود بها لا شك الكبيرة في السن، قال لا فلان عنده 50 من الغنم فيها ساعة واحدة. فهم لا يقدمون للساعي الهرمة عندهم الكبيرة، إذا ذهب كبير نفعها لابد أن نخرج الصحيحة السمينة، يعني ليست من الكرائم لكن متوسطة في صحتها وفي سنها وفي نفاستها. ولا معيبة، لما قال معيبة هذا أبلغ وصف. وما هو العيب؟ قال ولا معيبة لا يضحى بها، أي كل عيب لا يجزي في الأضحية والعقيقة فلا تؤخذ. إذا كانت هذه الأشياء التي قدمها لنا صاحب السياح المالك، قدم لنا شاة ولو كانت نفسه إلا أن فيها عيبا لا يجزي بمثله في الأضحية والعقيقة، لا بد أن تكون صحيحة من الجملة. أما أن نذكر أوصافا فما ينتهي، لكن نذكر هذا العيب، هذا الوصف أبلغ. كل عيب لا تجزي الشاة، أو كل عيب في شاة لا تجزي به في الأضحية والعقيقة فلا تؤخذ الصحيحة. ولا معيبة لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك، إن كانت كلها معيبة فيأخذ. لهذا يقولون الجربة زكاتها منها، فلا عنده 100 من الغنم فيها كم شاة؟ 100 شاة واحد، لكنها جرباء مريضة، فلا نلزمه لا يكلف في غير ماله، لا نكلفه أن يشتري شاة صغيرة، نأخذ واحدة وهي جرباء. لهذا قالوا زكاة الجرباء منها، وزكاة المعيبة منها، وزكاة الهزيلة إذا كانت كلها هزلاء منها، ليس إلا ذلك. واضح؟ قال إلا إن كان الكل كذلك ولا حامل، الحامل ذات ابن، فكيف تأخذ هذا في ظلم؟ الأول فيه إيش؟ يعني تعدي في حق المالك، وهذا تعدي في حق الأول، تعدي في حق الفقراء، وهذا تعدي في حق المالك. حامل هي نفسه تتسوب لها، وهي من أنفس الشياء عنده، فليس على الساعي أن يختار شاة حاملة، ولا الربي التي ولدت وما زالت تربي ابنها باللبن، هذه مقصودة ومرغوبة ومرجو بقاؤها مرجو عند رعيها، فلا أن تأخذها تترك ابنها لما زالت لفشاء آخر في رعي وتربية ابنها التي تربي ولدها، ولا طروقه ولو لم تحمل، كون أن الفحل طرقها فهي مرغوبة غالبا مظنة الحمل، فخذ غيرها. إذا طرق الفحل الشاه في هذه الساعة فليس للساعي العاملي على الزكاة أن يأخذ هذه أقول هذه مطروقة، يعني أنا أولى بها، خذ غيرها، لأن الطرق غائش فظنة بقضاء الله وقدره مظنة الحمل. ولا طروقة الفحل ولا كريمة، الكرائم هي أنفس الأنعام وأنفسها وأغلاها، كما قال عليه الصلاة والسلام إياك وكرائم أموالهم، لأن نفوس المالكين تتعلق بهذه النفائس وهذه. فخذ من أوساط الغنم. ولا أكولة، والأكولة لها حالتان، إما أنها في نفسها أكولة، ولهذا وصف الأكل يدل على سمانتها ونفاستها وكرمها، هي في نفسها أكولة، أو هو يحبسها على الأكل، يعني بعض الناس يعزل شيئا من الغنم من البقر من الإبل يرجو لحمها يرجو لبنها يرجو سمنها، فماذا يفعل؟ يحبسها ويزيد في طعامها وعلفها، أو ما يزيد لكن ينتقي من الطعام ما يعني يثمر في لحمها وفي لبنها. هذه أكولة مقصودة تعلق بها قلوب المالكين، فلا تأخذها إلا أن يشاء ربها. الرب اسم من أسماء الله بالإجماع، لا يصح إطلاقه إلا على الله عند الإفراد، أما عند القيد والإضافة فيجوز رب البيت رب الإبل أما مفرد هكذا عند اختصاص لا يجوز إفراده إلا لله بالإجماع، إلا أن يشاء ربها، أي رب مالك وصاحب الشيعة. نعم قرأت. قال: وتؤخذ مريضة من مرض، ذكرنا هذا، وصغيرة من صغار، والصغر يختلف، إذا كانت بها صغير بعد تحتاج إلى من يرضعها، من يشتغل بها، فهذه كل على الساعي وعلى الفقراء، يفصل بالصغيرة التي تقوم بحوائج نفسها وتقوم بنفسها وإن كانت صغيرة، إذا كان القطيع كله صغارا فخذ منه، لأنه ذكر قال: الفصلان والعجاجيل التي تعتمد بعد الله على أمهاتها أو على صاحبها مع ربها مالكها، فلا تفرز هذه رضع بعد، خذ القائمة التي تقوم بشأن نفسها. قال: وصغير وتأخذ مريضة من مراض، وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر. لماذا؟ لأن عليه الصلاة والسلام في الغنم أقلع في الأربعين شاة، في الأربعين شاة شاة واحد شاة واحد، لكن في الإبل ذكر أوصاف: بنت مخاض، بنت لبون، جدعة، حقة. ذكر في البقر أوصاف: تبيع، تبيعة، مسنة، صحيح. أما الغنم فأطلق صلى الله عليه وسلم، فهنا لا بد من أوصاف. قال: لا إبل وبقر، فلا يجزي فصلان وعجاجين. لا، هذه الفصلان والعجاجين ما تجزي، لا بد كما ذكر ووصف النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اجتمع، قرأت هنا، وإن اجتمع صغار وكبار، فلان يملك ألفا من الإبل والبقر أو الغنم، لكن منوعة فيها الهزيل فيه كما سيأتي. قال: وإن اجتمع صغار وكبار، وصحاح ومعيبات، مذكور وإناث. إذن السؤال لكم: أيهما أفضل، الصغير أم الكبير؟ الكبير. وأيهما أفضل، الصحيح ولا المعيب؟ الصحيح. وأيهما أفضل، البقر والأنثى؟ الأنثى. قال: ذكر الأوصاف التي هي أكمل، لكن بأوصاف المتوسطة سيأتي. قال: أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. هنا قدر ليس الجنس أو النوع، المال على قدر قيمة المالين هكذا. فلان عنده مثلا أربعون، أو نأتي بألف من السياح فيها عشر، لكن نصفها صحيح وهزيل المعين، ونصفها ذكور وإناث، ونصفها صغار ونصفها كبار، واضح معي؟ فننظر، نأتي بواحدة صحيحة كبيرة أنثى، ونفس الوصف هذا صحيحة أنثى لكنها هزيلة، أو عفوا ذكر هزيل صغير، وننظر كم قيمة هذه الشاة. قال: هذه الشاة التي على يمينك بألف ريال، وهذه بخمسمائة ريال، واضح مين؟ أو عفوا نقول هذه ألفان عشان نقدر القسمة، ألفان وهذه ألف، إلى النسبة المئوية بينهما كم؟ النصف، النصف الألفين ألف، الألف نصف الألفين، والخمسمائة نصف الألف، فالنصف. فنأتي بشاة تسوى نصف الألفين ونصف الألف، نصف الألفين ألف ونصف الألف خمسمائة، فشاة تسوى ألف وخمسمائة. واضح الصورة؟ بمعنى اصطلاح رياضيات النسبة المتوسطة بينهم، النسبة المتوسطة بينهم، واضح مين؟ لأنه لا إفراط ولا تفريط، لا نأخذ كريمة نفيسة أنثى صحيحة وفي المقابل عنده نصفها أو كثير من الضعيفة الذكور والهزيلة، فالمساواة لا نفائس مرة بالغة ولا هزائل نازلة، نختار أوسطها. وتأخذ قال: وإذا اجتمع إلى آخره على قدر قيمة المالين. ثم ذكر مثالا آخر، قال: وإن كان نصاب نوعين، يعني جنس واحد لكن نوعين، مثل الضأن والمعزة أو البخاتي والعراق. البخاتي هي الإبل ذات السنامين ذات الشعر الوافر. أما العراب تعرفونها، الإبل الموجودة في الجزيرة المنساء الجرجاء، هذه من أنفس الإبل. قالوا إن كان النصاب نوعين كبخات وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين أيضا، إما يأخذ بخات أو يأخذ عراب أو ماعز أو ضأن، لكن بشرط يعني يكون للنسبة المتصف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وسط بين قيمتين حتى يرضي صاحبها المال وهو المالك ويرضي السائل الفقراء الذين يحتاجون شيء من العدل. نعم. سواء كان سلطة أعيان اشتركا بالألف. نعم اشتركا بالألف. اشتركا واشتركا حولا كاما فعليه شاف على حسب المسلم، وإذا كان إذا لم يأتي عشرون شاف لكل واحد أربعون، ولم يثبت في أحدهم حكم الانفراد من شيء من الحول فعلى الجميع شاف ثلاثة، ولا أثر لفرصة من ليس من أهل الزكاة ولا فيما كان لصاق ولا تخلط في مصروف. نعم قال والخلطة بضم الخاء أي الشركة، ويصح أن تفسيرها تقول الخلطة، لكن أشهر والأفصح الخلطة، وكلاهما لغتان. الخلطة وهي الشركة تصيب المالين المختلطين كالمال الواحد، مثال ذلك فلان وفلان زيد وعبيد بينهما ألف رأس من الغنم اشتركا فيها، إما دفع كل منهما مبلغ واشتروا قطيعا يبلغ هذا العدد، أو زيد وعبيد هما أخوان فورث هذه المال هذه الأشياء من أبيهم هم شركاء. فالشركة على قسمين هنا، شركة التجارة سيأتي إن شاء الله في البيوع، هنا الشركة شركة أوصاف وشركة أعيان. أعيان المراد هنا مثلا الأعيان هي التي لا يتميز مال أحدهم عن الآخر مشاع، ما يستطيع أحدهم يقول هذه الشاة شافة وهذه الشاة شافة، لا المال بينهما مشاع، شركة تسمى شركة أعيان هنا. وشركة الأوصاف هو المال المميز، كل يميز ماله بوصف، يقول المعز لفلان والضأن معروف أنها لفلان، أو يقول هذا الضأن كله هذه وهذه وهذه وتلك وإلى غيره ذلكم هذه لفلان، كل يصف كل يصف ماله. المراد هنا المال المشاع المشاع، وهذه مسألة مهمة جدا. السؤال يقولنا هل الخلطة أثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها؟ قال على جماهير أهل العلم عدا أبي حنيفة رحمه الله الصحيح أن لها أثر وتأثير في الإيجاب والإسقاط. فإذا اجتمع رجلين اشتركا رجلان مثلا في مال فنعامل المال مالا واحدا بغض النظر عن الشركاء، لأن الشرك بينهم مشاع، فنتعامل مع المال بغض النظر عن عداد الشركاء، كانا اثنين أو كانوا أكثر، فهم يجعل بعضهم على بعض السوية، فقل أنتم أخذنا منكم 15 من الشياة كيف الخسارة بين النقص تقسمونه بينكم بين السوية بحسب مقادير النسبة التي بينكم، لكن نحن كسعاة نأخذ من هذا المال بمجموعه 10 شيامة. السؤال: متى يكون المال مشاعا؟ بأوصاف سيذكر المال، وهل في المسألة يعني كبير خلاف في كبير فائدة؟ نعم خلاف حقيقي. أعطيكم مثال بسيط: 40 شاة كم فيها شاة؟ شاة واحد. والسؤال لكم يا مساء: 80 شاة كم فيها شاة؟ عفوا 40 قلتم شاة واحدة صحيح؟ فلان عنده يملك 40 والآخر يملك 40 وكل في واد، على كل واحد منهما شاة، لكن إذا اجتمع المال، لما أقول على كل واحد منهما شاة بمعنى أننا أخذنا من رجلين شاتين، لكن إذا اشترك هذا وهذا الثمان صبحت 80 شاة، كم فيها شاة؟ واحد شاة، واضح مين؟ فالخلطة لها تأثير في المال، إيجاب وإسقاط. فقد يأتي الإنسان يقول: يا فلان السعاة اليوم سيأخذ مني شاة ومنك شاة، أنت تملك 40 وأنا 40، فلما لا نجتمع ونجعلها خلطة حتى إذا جاء السعاة يأخذون منا شاة واحدة، وبالنصيف بيني وبينك النقص نقدرها 1000 ريال على 500 على 500 مثلا أو شيء نحو هذا، واضح معي؟ فالشريعة نظرت قالت: إذا كان المال مجتمع، إذا اجتمع بأوصاف معتبرة ويعتبر المال صحيح خلقه، وإذا لم تتفق ولم تستوفي هذه الأوصاف فالمال في حيلة أو ليس مالا يأخذ حكم خلقه، بل لكل مال لكل صاحب مال حكمه وزكاته. ذكر قال: والخلطة بضم الخاء أي الشركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد. هذا عند جماهير أهل العلم عدا أبي حنيفة رحمه الله. قال: والصحيح ما ذهب إلى الجماهير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي لما قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة إلى آخره. قال: كالمال الواحد إن كان نصابا من ماشية. من ماشية، الماشية يقصد بها الغنم والبقر والإبل، بمعنى أن الخلطة لا تجري في التجارة والنقدين وحبوب الثمار والركاز، لا تجري، هذا صحيح على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله في قول. قال: إن كان نصابا من ماشية، وذكر شرطا آخر. طبعا الشرط الأول أن تكون ماشية، الشرط الثاني: والخريطان من أهل وجوبها. إذا كان أحدهما كافرا فيخرج ماله لأن ليس على الكافر زكاة، أو كان رقيقا ليس عليه زكاة لأنه مال، لكن إذا كان مسلمين ما بهم زكاة، والخليطان من أهل وجوب. هذا شرط ثاني: سواء كانت خلطة أعيان، أعيان لا نستطيع أن نميز ما لا يستطيع أحدهما أن يميز ماله عن الآخر. قال: سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاع، أي له نسبة بينه، يقول فلان له الربع من هذا من مجموع هذا المال، وفلان له النصف مثلا، نسبة مشاعة بأن يكون لكل نصف أو نحوه له الربع أو هم خمسة لكل منهم الخمس أو نحو ذلك. قال: أو خلطة أوصاف لأن تميز. أما خلطة الأعيان فلا شك هذا المال يعد مالا واحدا، تعدد المالكون والمال واحد، لأن ليس لكل منهم مال مستقل، لكن إذا كان لكل منهم مال مستقل وميزه يسمى خلطة أوصاف. لكن إذا جرت عليهم أوصاف فنصير المالين مال واحد. متى؟ هكذا. طيب، أو خلقة أوصاف، قلنا إذا كان كل منهم مال يتميز به عن آخر فليس لكل أحد نجمع به المال، لكل منهم مال هو زكاة. لكن قال: إذا كان ثمة قرائن واعتبارات نحكم على المالين مالا واحدا. متى قال؟ بأن تميز مال كل، هذا تعريف خلطة الأوصاف. ثم ذكر الشروط متى يصبح أو يصير المالين مالا. قال: واشترك في مراح. المراح ما هو؟ عرفه. قال: وهو المبيت والمأوى بالليل يعني، والمراح غير المراح. لكن أيا كان نقصد الرجلان هذان يعني متفقان فهذا مكان، وحلالهم واحد، والرأي واحد، والمال واحد، والعلف واحد، فإن عملوا معاملة، والفحل واحد، والمأوى واحد، والشرب واحد، فإن عامل المال عامل المالين مال واحد. هكذا قال: واشتركا في مراح. طبعا لما أقول مراح ولا غير ذلكم، أي متفقون، يقول هذا المراح لنا، والعلف نتفق في المال، والراعي واحد، والفحل واحد، يتفقون في معاني أوصاف تجعل المالين مالا واحدا. قال: واشترك في مراح، وهو بضم الميم، وهو المبيت والمأوى، ومسرح. اشترك في مسرح، ما هو؟ قال: وهو ما تجتمع فيه، أي السائر الماشية فيه لتذهب للمرعى في الصباح في الإبكار، تجتمع في هذا المكان في الرواح. ومحلب، ما هو؟ قال: هو موضع الحلب. ليس بالضروري هذه الأوصاف، لكن إذا في قرائن تدل على أن المالين أو أن الرجلين اشتركا في أوصاف وفي اجتماعات، من عامل المالين معاملة المال واحد. قال: ومرعى، وهو عفوا، ومحلب، وهو موضع الحلب، وفحل، بألا يختص بطرق أحد المالين، يعني فحل. إذا كان هذا ما عز وضعه، هذا له فحله وهذا فحله، وهذا مخاتي وهذا أو جواميس وبقر، الفحل قد يترك شيء من هذا، لكن يختص هذا بهذا، هذا بهذا. لابد أن يكون الفحل، أن يكون الفحل يطرق هذا وهذا، ما يخص مالا دون مال. اشترك حتى بالبحر، يعني بمعنى أن المالين من جنس واحد. ومرعا، مرعا يعني أصلها الكسر، لكن كونها مقصورة يمنع. وهو موضع الرعي. هذا وغيره من الأوصاف دلالة ظاهرة على اشتراك الرجلين أو الرجال أو الملاك في المال في الماشية. قال: ومرعى، وهو موضع الرعي ووقته، أي من اشتركوا في الوقت، وقت المرعى، وقت الحلب، وقت كذا، هذا الوقت في المراح والرواء والغدو، كل ذلك دلالة وظواهر على أن الرجلين أو الرجال قد اشتركا في الماء. الدليل قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق. فلان عنده مال منفصل ورجل عنده مال منفصل، لا يجمع هذا معها، ولا يفرق بين مجتمع. هذا الاجتماع، هذه الأوصاف تدل أن الرجلين أراد الاجتماع، يكون في شرك واحد، في مرعى، في مراح، في مكان، تدل أن الرجلين أو الرجال أراد الشركة. فلماذا؟ فهذا مال مجتمع، فلا نفرق بينه، فنعمل معاملة المال الواحد، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. أما من أراد تفريق المال أو اجتماع المال خشية الصدقة فحرام، ولا يجوز لا للساعي الذي يطلب الزكاة للفقراء ولا للمالك. وذكرت لكم لو أن رجلين يملكان كل منهم 40 من الشاه، فاجتمع خشية الصدقة حتى يخرج منهما شاة، حرام. وليس على الساعي أن يأتي رجلين كل منهم يعني يملك مثلا رأس عدد من الرؤوس من البقرة والغنم، يعني إذا اجتمع هذا المال خرج زكاة أكثر. فنقول: لا تتقي الله يخرج المال. يقول: هؤلاء قريب من بعض، هؤلاء ابن عمومة، هؤلاء في قرية واحدة، هؤلاء في وادي واحد. نقول: لا، لأن هذين الرجلين كانا قريبين من مكان واحد، لا تجمع بين المالين ما لم يشترك في المراح والمرعى والمحلب والوقت والفحل، فهذه ما اجتمعت في المال أصلا. قال: وما كان من خليطين، هذا مراد، هذا الشاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما للسوية. عندهم يملكون 100 100 من غنم، نخرج شاة واحدة، وكيف يتراجع المالكان على أنفسهم بالسوية، إن كان لكل منهم النصف فنصف الشاة، 500 500، وإن كان هذا له الربع هذا له 3/4 فبالسوية هم يتفاصلا فيما بينهم بالسوية بما بينهم من شروط مسبقة. نعم. قال ورواه الترمذي وغيره، وحديثه صحيح وأصله في البخاري، أصله في البخاري. ثم ذكر أمثلة، قال فلو كان لإنسان شاة واحدة ولآخر 39، لكنهم مشتركين ففيها شاة واحدة، أحسنتم، أو لأربعين رجلا، 40 من الرجال يملكون كل منهم شاة، أو لأربعين رجلا 40 شاة، لكل واحد شاة واشتركا حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم، أي يرجعون على بعضهم بالسوية. وإن كان لثلاثة، يعني ثلاثة رجال هو عقص ثلاثة ملاك، وإذا كان لثلاثة 120 شاة، لكل واحد 40، ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول، فعلى الجميع شاة. قال الثلاث أي يتراجعون على أنفسهم بالثلث، أو قد يكون أحدهما السدس والثاني ثلثين شيء آخر. نعم. قال عفوا، ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة، لو اختلط مسلم وكافر فلا عبرة، لأن الزكاة أقل من ممن اتصفوا بالإسلام والحرية إلى غير ذلك، ما أخذناها في شروط فالزكاة. ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة، ولا فيما دون نصاب إذا اجتمعا واشتركا وكانت جماعة الأموال عندهم دون 40 فليس بها زكاة، هذا كان شيء. ولا فيما دون النصاب، لأن النصاب وتمام النصاب من شروط الزكاة. ولا لخلطة مغصوب، لأن المغصوب ولأن الغاصب يتصرف مال غيره، فحرام أن نخرج زكاة ليست لصاحبها، بل الأولى أن نرجع هذا المال المغصوب لصاحبه ثم نعمل معاملة الزكاة. أما من غصب مالا وقال أخرج الزكاة، هذا نعينه على الغصب لأنه لا يملك الزكاة ولا يملك المال. نعم. وإذا كان صاحب الرجل متفرقا فوق مسافة الغصب فلكل محل حكم، ولا أثر للخلطة ولا للتفريق بغير مشيئة، ويحرمان جراءً لما تقدم. قال وإذا كانت سائمة الرجل، أي بقرا كانت غنما إبلا، متفرقة، والتفرقة متروكة للعرف. ما معنى التفرقة؟ بينهما شارع، شارعات، أو مدينة ومدينتان، عرفها قال بينهما مسافة القصر، لأن مسافة القصر تنضبط به كثير من الأحكام الشرعية. إذن فلان عنده 20 من الغنم في الطائف، و20 من الغنم في الرياض، بينهما مساوى القصر، يقول ليس عليه زكاة. لماذا؟ يقول لأن لكل مال استقلال، لأن لا نجمع مع مال بينهما مساوى القصر. لكن لو كانت 20 التي في الرياض جمعها مع التي معه في الطائف أوجبنا عليه شاة واحدة، صحيح؟ هذا التفريق، هذه المساوى القصر فيها دليل، هذا ذهب إليه الحنابلة. أما الجماهير أهل العلم ثلاثة يقول لا عبرة بمسألة القصر، العبرة بالملك، فلان يملك. وأنتم ذكرتم شروط الزكاة أن يكون مالكا، هذا يملك سواء كان قريبا أو بعيدا، وهذا الصحيح. والحنابلة ذهبوا رحمهم الله إلى ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجمع بين متفرق، هذا متفرق، هذا في الشرق، هذا في الغرب، هذا في الرياض، هذا في الطائف. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نجمع بين متفرق، نقول ليس معنى هذا الحديث، من قول النبي عليه الصلاة والسلام الآخر أظهر وأرجح، لما قال صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة واحدة، شاة يعني كل 40 شاة شاة، فهذا يملك 40 أيا كانت، قريبة بعيدة، هو المالك واحد. فالصحيح من يملك 20 في الطائف 20 في الرياض وبينهما مسافة قصر فعليه زكاة، يخرج زكاة واحدة لأنه يملكها، يملكها على الصحيح. فلكل محل حكمه. الصحيح لا، العبرة بالمالك لا عبرة بالمسافة، صغيرة كانت أو بعيدة، قصيرة كانت أو بعيدة. قال ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية. فأنا عنده أو رجلان اشتركا في ذهب أو في عروض تجارة أو حبوبة نار، هذا ليس فيها أثر وليس لها حكم. ما عدا الشافعي رحمه الله رواية عند أحمد الصحيح لا أثر للخلطة إلا في بهيمة الأنعام. قال ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية، ويحرمان فرارا لما تقدم لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. من فرق بين ماله أو بين شريكين تفرق خشية الصدقة أو اجتمع خشية الصدقة بمعنى حيلة فكله حرام. ويحرمان أي الاجتماع والتفريق فرارا أي فرارا من الزكاة لما تقدم. هذا والله أعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله تعالى خيرا. وأخبرنا أن هذا الأسبوع في اختبارات من باب الجامعة ما علمت إلا قريبا، فلهذا غدا نعتذر إن شاء الله من درس كتاب التوحيد أو كتاب الطحاوية إن شاء الله عز وجل. وبعد اختبارات سوف نرتب وقتا جديدا، يعني سيكون بعد العشاء أو بعد عصر ساعتين، يعني طلاب العلم يجي وقتا طويلا، لأن الصفية لها ظروفها وأحكامها. سوف يأتي إن شاء الله بعد اختبارات، سوف نرتب معكم وسوف يخبركم الإخوان إن شاء الله بالوقت والمكان والكتاب، والكتاب هو هو إن شاء الله. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد. نكتفي ولا نسأل أسئلة؟ عفوا في الأسئلة. أولا السؤال حبك الله الذي أحببتني من أجله، وأنا أقول كلمة هذه الأمور وثناء الشيخ في أثناء التدريس أو ذكرك لمحبتك للشيخ علانية قصه أفضل، قصه أفضل. نعم. أما السؤال الثاني ذكرنا المال المقصود ليس في زكاة، والمال المحرم ليس في زكاة الصحيح. إذا قصد عروض تجارة سيأتي عروض تجارة، وإذا قصد النقدين يعني الحرام اللي كان طريقها طريق الحرام في زكاة سيأتي إن شاء الله. وأين تنفق؟ وكيف تنفق؟ تنفق لوجه الله أو تخلص من الذنب كالخبث، لأن الله طيب لا يقول الله طيب، فيخرج زكاتها تخلصا من المآخرة ليس تقربا إلى الله عز وجل، كما قال تعالى كم أسمعكم لا تظلمون ولا تظلمون سيأتي إن شاء الله. أما الماشي فلا. سيأتي إن شاء الله. الشيخ الإسلام يرى الزكاة في العشرة ليس على إطلاقها، لها ضوابط من الشيخ الإسلام رحمه الله. إذا كان العشرة منفعة وأن مهنة تهمها الإنسان مثل عروض التجارة فيها زكاة، لكن سيأتي إن شاء الله. والجماهير على أن العشرة ليس فيها زكاة، سيأتي إن شاء الله. لهذا نختم هذا، والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.